الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق وجعل رسل ختامه نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ التمام ملعوثا بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة أن أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره كما قال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الظلماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند ابن ماجه: يأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا أتوكم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوهم، فمرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كنت على يقين أن كثيرا منكم يحضر معنا مراجعا أو متواضعا فجزاكم الله تعالى خير الجزاء، وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما ييسره لنا من مجالس العلم والذكر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. هذه المجالس التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، روى الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فوصفها عليه الصلاة والسلام بأنها روضة من رياض الجنة يجد فيها الإنسان ما يجده من السعادة والسكينة والراحة والطمأنينة والنور في القلب وفي الفؤاد. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن لطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء كذلك في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم جالسون في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى والدار الآخرة وما من الله بك علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. وكررها عليهم ثلاثة وهم يجيبون: والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة، فأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وإننا نشهد الله تعالى أننا ما جلسنا إلا لذلك، إلا لنذكر الله تعالى والدار الآخرة وما من الله به علينا من الإسلام والإيمان وبعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن علوم العربية بالنسبة إلى غيرها من علوم الشريعة الخادمة للكتاب والسنة بمنزلة الجوهرة من العقد، بمنزلة الجوهرة من العقد كله، فهي آلة علوم الشرع فشرف الفرع ففرع الفرعي، كما قال محمد بن بشير عبد الله في نظمه في العروض: بعد فالعروض من خير العرب لأنه ميزان أشعار العرب، وهي آلة علوم الشرع فشرف الفرع ففرع الفرع. لكان مثل هذا يقال في العروض، وهو من العلوم التي لا تمس الحاجة إليها، العلوم الثانوية، إنما يعتنى بها من أجل الشعر. قال: وهو تلو الشعر، تعلم الشعر عناية باللغة، هذا من أعظم علوم العربية، وهذا خادم له. قال: فشرف الفرع ففرع الفرع. فعلوم اللغة العربية لها ما لها من المنزلة في الإسلام، إذ لا سبيل إلى فهم الشريعة واستخلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها إلا بتعلم علوم اللغة العربية. ونحن في هذه الدورة العلمية الصيفية المكثفة على موعد مع أهم علوم العربية، بالإضافة إلى علم متن اللغة والشعر العربي. هذه أهم علوم اللغة، النحو والصرف والبلاغة والشعر، أهم علوم اللغة. فنحن على موعد مع هذه العلوم الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة. النحو من خلال تلبية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، هذا النظم الشهير للخلاصة. الصرف علم التصريف خلال لامية الأفعال له أيضا، مع المباحث تجاهز الخلاصة ما يتعلق بعلم الصرف، الرون شبهه من الصرف ذريه إلى آخره، ومع علم البلاغة من خلال كتاب الجوهر المكنون صدر في ثلاثة الفنون لعلامة عبد الرحمن الأخضر رحمه الله. لكن الدرس الثالث هو درس الألفية، الألفية تكون على مدى هذه الدورة كلها، وعندنا درس متغير هو الدرس الثاني نبدأ فيه باللامية. فإذا أكملنا لامية الأفعال شرعنا في الجوهر المكنون، ولعل الأخوة الذين كتبوا الإعلان نبهوا على هذا الشهر الأول هذا في اللامية. ألفية دائما على كل حال، هي طويلة، درس الألفية في ساعة ساعة وربع، عندنا درس بعد هنا ارتاح قليلا، ثم درس اللامية يقول نصف ساعة وساعة وربع. إذا كنا اللامية إن شاء الله شرعنا في الجوهر المكنون. قبل الشروع في شرح الألفية والتعريف عليها أقدم بمقدمة مهمة ولو على جهة الإيجاز والاختصار، ضمنها الحديث عن أهمية اللغة العربية، ثم عن المبادئ العشرة لعلم النحو، ثم الحديث عن الناظم ونظمه، عن الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، وعن ألفيته الشهيرة بالخلاصة. كم تسمعوا فيها صوت الزعب؟ كنت أنا أعتذر يوم قلت ما كشفش لها سامحونا على بعض الصوت. ثم أخيرا أتكلم عن بعض المهمات إلى التنبيه. أولا ما يتعلق بأهمية اللغة العربية ولو على جهة الإنجاز والاختصار، لا يخفى عليكم بأن حدوث اللغات من الألطاف الإلهية، كما ذكرنا هذا في دروس الأصول في كلام الإمام بن السبكي رحمه الله تعالى في جامع الجامع. حدوث اللغات من ألطاف الله تبارك وتعالى، فاللغة هي الركن الأول في عملية التفكير والنظر والتأمل. الإنسان لا يفكر إلا بلغة، واللغة هي وعاء العلوم والمعارف، كما أن اللغة هي الوسيلة التي يحصل بها التواصل والتفاهم والتخاطب والإعراض عن مكنونات النفس والفؤاد. فحدوث اللغات وحصولها من لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه، جعل لهم لغات يتواصلون من خلالها. واختلف العلماء اختلافا كثيرا في شأن اللغات، هل هي وضعية أم أنها اصطلاحية؟ وذكرنا ذلك مفصلا في الدورة السابقة في العام الماضي في دروس أصول الفقه في شرح مراقي السعود، قول سيدي عبد الله: اللغة الرب لها قد وضعها وعزوها إلى اصطلاح صنع بالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين. المهم أن اللغات من لطف الله تبارك وتعالى، واللغات كثيرة. أشرف هذه اللغات وأعظمها وأجلها قدرا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى هي اللغة التي اختارها الله عز وجل وعاء لوحيه. اختارها الله سبحانه وتعالى وعاء وظرفا لوحيه وكلامه، وهو القرآن الكريم وما أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من السنة. قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم التي تشير إلى هذا المعنى العظيم، أن القرآن عربي، إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فالقرآن عربي، ولسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عربي. فلا عجب أن تتبوأ اللغة العربية هذه المنزلة، قد اختارها الله سبحانه وتعالى وعاء لوحيه ولشرعه. الشريعة شريعة عربية، الشريعة كلها شريعة عربية. الله تعالى أخبرنا بذلك في كتابه، أنزل هذا القرآن حكما عربيا. يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات في مقدمة أبحاث المقاصد، يقول إن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، تفهم الشريعة من حيث يفهم كلام العرب، من حيث يفهم هذا اللسان العربي. ولذلك امتازت اللغة العربية عن غيرها بكثير من الخصائص، على رأسها أنها دين وديانة. تعلم اللغة من الدين، مما يدين به الإنسان وربه سبحانه وتعالى. يلزم كل مكلف أن يتعلم قدرا من اللغة يصحح به عقيدته ويصحح به عملا. حين يقول داخل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن يكون قد علم معناها ومقتضاها. فيلزمه أن يتعلم قدرا من اللغة يصحح به إيمانه، يعرف معنى لا إله إلا الله، أي معنى أن محمدا رسول الله. يلزمه أن يتعلم قدرا من القرآن يصحح به صلاته، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحتها الكتاب. فيلزمه أن يتعلم سورة الفاتحة. فقد تعلم اللغة العربية ديانة يدين بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. فمن خصائص هذه اللغة أنها لغة القرآن الكريم، أنها لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لغة هذه الشريعة، أنه يلزم كل مكلف أن يتعلم قدرا من اللغة يصحح به إيمانه وعمله. أيضا من خصائص هذه اللغة أنها لغة البيان، لا يحصل البيان على أكمل وجوهه وأتم أشكاله إلا بهذه اللغة العربية، بدليل قوله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، وصفه بأنه مبين. قل الإمام ابن الفارس أحمد بن الفارس رحمه الله صاحب كتاب الصائم يقول: لما خص الله جل ثناه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. الله تعالى خص اللسان العربي بأنه مبين، وهذا لا يعني أن غيره ليس مبينا، لكن البيان على أتم وجوهه وأكمل أحواله لا يكون إلا باللسان العربي. هذه اللغة العربية أكثر اللغات ألفاظا، أوسعها مذاهبا. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يحيط بها إلا ندي، أن يحيط باللغة العربية كلها. فالشاهد أن البيان، كمال البيان، لا يكون إلا باللغة، بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى وعاء لشرعه، وعاء لوحيه، وعاء لكلامه، ووحي رجاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أعظم خصائص هذه اللغة أنها المفتاح الوحيد للأصلين العظيمين الكتاب والسنة. لا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة لمعرفة الشريعة، لا سبيل لمعرفة الشريعة وفهمها، لا سبيل إلى الوقوف على أسرار الشريعة وحقائقها، لا سبيل إلى الوقوف على وجوه الإعجاز في القرآن الكريم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سبيل إلى الوقوف على كمال الشريعة وجلالها وجمالها إلا بهذه اللغة، هذه اللغة العربية. لا سبيل إلى الفهم لأنها لغة عربية، لا تفهم الشريعة على وجهها إلا باللغة. ترجع لابن عباس رضي الله عنه قال: ما كنت أفهم معنى قوله تعالى: حبل لله فاطر السماوات والأرض، حتى سمعت امرأة قالت: أنا فطرتها، أي ابتدأتها. قال: فما خفي إذا خفي عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وحبرها وترجمان القرآن الكريم، وقصته مع نافع بن الأزرق زعيم الخوارج شهيرة في استدلاله على كثير من معاني آية ذكر الحكيم بشعر العرب، في الشعر لديوان العرب. فهم الشريعة لا يحصل إلا باللغة. كذلك الوقوف على حقائق الشريعة وعلى أسرارها وتدفع به الشبهات عنه لا يحصل إلا بهذه اللغة، إلا بهذه اللغة. وأمثلة على ذلك كثيرة جدا، مثلا قوله سبحانه وتعالى: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لما شاء ربك عطاء غير مجدود، ما دامت السماوات والأرض. الإنسان هنا إذا لن يفهم معنى هذه الآية إلا إذا فهمها على وفق ما كانت تفهمه العرب، وإلا سيكون ظاهر الآية أنه لا خلود في الجنة. ثم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سيتغير كل شيء. إذن لا خلود، لكن يعرف العربية يفهم من كلام العرب أن هذا التعبير أسلوب من أساليب العرب في التعبير يعني تأبيد. قد يقول الرجل لغيره والله لا أكلمك ما دامت السماوات والأرض، أي أبدا فقط. والإنسان إذا جهل اللغة تجده يتمحل ويأخو في بعض التعبير، والأمر يسير. الخطب هين إذا عرف لغة العرب ما دامت السماوات والأرض، أي أبدا. هذا على التأبيد، أسلوب عربي معروف تعريفه بالعرب. يقول الواحد منهم لصاحبه والله لا أكلمك ما دامت السماوات، أي أبدا. فباللغة نفهم حقائق الشريعة ودقائقها وأسرارها. بهذه اللغة أيضا نعرف وجوه الإعجاز، تعرف بأن القرآن الكريم والمعجزة الخالدة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتقرر في علم العقائد وأصول الدين أن ما من نبي من الأنبياء إلا ويؤيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات يكون دليلا وبرهانا على صدق نبوته أو رسالته. هي بمثابة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عنه، وبرهان ذلك أنني قد خلقت له العوائد. معجزة أمر خارق للعقل، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله تعالى على يد النبي والرسول تأييدا له. تعريف المعجزة. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومعجزات المصطفى ليست تحظى في الشفاء منها كثير قد ورد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في سياق حديثه عن المعجزات لم يذكر لنفسه إلا معجزة واحدة، ذكر أعظم معجزة وهي معجزة القرآن. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات، أي المعجزات، من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة الخالدة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي على كل حال في سنده مقال في خلاف حيث صحته وضعفه، لكن كما يقول المحققون أنوار النبوة عليه بادية أقرب إلى نفس ثابت، يعني الكلام يخرج من مشكات النبوة. حديث شيء حديث علي رضي الله عنه رواه الترمذي ومن رواية الحارث العرب، قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشفع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق، لا يتقادم، يعني لا يملون، ولا تنقضي عجلين، وهو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد إذا آمنا به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى، قيل لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل، لا يعدل كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، الله تحدى به. فقال إن الجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تحداهم يأتوا بعشر سور، فأتوا بعشر سور مثلهم مفترين ولم يفعلوا، ثم تحداهم وقطع طمعهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. ده معجزة عظيمة بين أيدينا، عسير على الجاهل باللغة العربية أن يعرف سر هذا الإعجاز، لأن على رأس الإعجاز الإعجاز اللغوي، الإعجاز البياني، هذا على رأس وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة جدا، كما بسط الكلام فيها الإمام الرازي رحمه الله وابن جزي وغير واحد ممن تكلم في تفسير القرآن. في القرآن الكريم وجوه الإعجاز فيه كثيرة، الإعجاز اللغوي والبياني، إخبار عن المغيبات، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العلمي، لكن ذلك كله مربوط باللغة. الإعجاز البياني لا سبيل إلى أن تشم رائحته إلا معرفة اللغة، لا تقدرش تفهمه أصلا، لن تشم له رائحة إذا كنت جاهلا بالنحو والصرف والبلاغة وسائر وسائر علوم العربية. وكذلك غير الإعجاز العلمي، عفوا غير الإعجاز اللغوي، حتى الإعجاز العلمي، حتى الإعجاز التشريعي، سائر وجوه الإعجاز لا سبيل إلى إدراك سر الإعجاز فيها على أكمل وجه إلا باللغة. حتى الإعجاز العلمي باللغة تفهم هذا فهما كاملا. يقول لكم مثلا فقط في الإعجاز العلمي قضية في قوله سبحانه وتعالى أن جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذا فيه إعجاز علمي ذكرناه ربما بالدروس أوتادا، وصف دقيق لن تدرك وجه الإعجاز بدقة إلا إذا كنت على اطلاع على اللغة، لا دراية باللغة وبدلولات اللغة. القرآن دقيق، كل كلمة في موضعها، وأن لها تتعدى موضعها، أن الله تبارك وتعالى اختار لها ذلك الموضع وذلك السياق لتكون الدلالة على المعنى على أكمل الوجوه وأتمها. والجبال أوتادا يثبت علم الحديث، علم الجيولوجيا، هذه حقيقة، أنه ما من جبل في الأرض إلا ومثلاه تحت الأرض. أي جبل مثلاه تحت الأرض، يعني هناك جزء سفلي باطن لا يظهر، هناك جزء علوي الذي يظهر لنا أكبر من القدر الذي يظهر يكون من تحت. الله تعالى وصف الجبل أنها أوتادا. نمسرون تكلموا عن الآية، تكلموا عن أن الأرض تشد بهذه الجبال كما أن الخيمة تشد في الآخرين. هم حين جاءت الحقائق العلمية ووضحت ذلك، هذا من معاني لا تنقضي عجائبه، ومن معاني قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. بلى يكفي. فأوتادا كيف أوتادا؟ اطرح أنت أوتادا في اللغة العربية جمع واتد لفتحهن وكسر التاء. واتد ما ور واتد؟ قالوا خشبة غليظة أسفلها أدق من أعلاها، تدق في الأرض بقدر ثلثيها تقريبا، لتربط بها أطناب الخيمة، وعلى قدر اتساع الخيمة تكثر الأوتاد. يعني هذا الواتد فالعادة حين يغرس وحين يدق في الأرض يدخل القدر الأكبر يكون تحت، ويبقى جزء منه في الخارج حتى تربط به أطناب الخيمة. والله تعالى بهذا التعبير الدقيق شبه الجبال الموجودة في الأرض بهذه الأوتاد. والجبال أوتادا، والسر ذلك حتى تشد الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم حتى لا تميد، حتى لا تهتز، حتى لا تضطرب، حتى تسكن هذه الأرض. وكذلك الأوتاد بالنسبة للخيمة، لن يتيسر لك فهم سر هذا الإعجاز على أتم الوجوه إلا إذا كنت تعلم معنى لفظ وتد في اللغة العربية، معنى الدقيق، حتى تفهم المعنى بكماله وبدقته. هذا مثال فقط، أمثلة كثيرة. فقلنا هذه خصائص اللغة العربية أنها المفتاح الوحيد للأصلين العظيمين الكتاب والسنة من حيث فهمهما، من حيث الوقوف على أسرارهما وحقائقهما، من حيث الوقوف على مظاهر الإعداد سليما، كذلك من حيث معرفة الكمال، مظاهر الكمال الموجودة في الشريعة. الشريعة هي الشريعة الكاملة كملها الله تعالى بنفسه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. القاصر في اللغة قد لا يتبين له وجه الكمال في بعض الأحكام، في بعض التشريعات، في بعض الآيات، لجهله باللغة. ليس لأن الآية لا تشي ولا توحي بذلك المعنى العظيم، لكن لجهله باللغة لا يلوح له مظهر الكمال والجلال، فيكون قد أوتي من قبل نفسه وجهله. شوف أنت من الأمثلة الشهيرة التي تضرب في هذا الباب في قوله تعالى ولكم، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة. هذا مظهر من مظاهر كمال الشريعة وتمامها، وأنه لا أبلغ في التعبير ولا أبلغ في التشريع مما ذكر. العرب كانت تقول القتل أنفى القتل، كان عندهم هذا المبدأ أن القتل يزال بالقتل، القتل أنفى للقتل. غاية ما دلت عليه كلمته ما إذا أردنا أن نزيل القتل فعلينا أن نواجهه بالقتل. فجاءت عبارة القرآن الكريم رفيعة سامية عالية شديدة: ولكم في القصاص ضوئي القتل، من القتل ما يكون جورا، من القتل ما يكون ظلما، من القتل ما يكون تعديا، من القتل ما يكون بزيادة وتعدي في الحق. لكن القصاص هو التمام، تكون العقوبة بقدر الجناية. قال تعالى ولكم في القصاص، شوف هذه كلمة كل هذا في كلمة، ولكم لكم أيها الناس معاشر المؤمنين الممتثلين شرع الله رب العالمين، طبقتم هذا وعملتم به، ولكم في القصة، هذا القصة كلمة واحدة، حياة تحيا بها. القصاص لا ينفي القتل فقط، بل به حياة النفوس، به حياة النفوس والإبقاء عليها، لأن القتل قد ينفي ذلك القتل ثم ينشر بعده قتل آخر، فتضيع البشرية في ألوان من الثأر والاعتداء. أما القصاص بالميزان العدل والإحسان والتماثل يحصل بها المعنى. فلا يمكن الإنسان أن يقف على مظاهر كمال الشريعة وجلالها وجمالها إلا بقدر لا بأس به وبقدر مهم من علوم اللغة العربية. شيء من خصائص اللغة، أيضا من خصائص اللغة العربية أن بها العصمة، فيها بركة. لا هذه كلها في الخصيصة الثالثة. قلنا الأصل يعني مما اختصت به الشريعة أنها المفتاح الوحيد للأصلين العظيمين الكتاب والسنة. وجه ذلك الفهم، وجه ذلك الفهم الصحيح للشريعة، الوقوف على أسرارها وحقائقها، الوقوف على مظاهر الإعجاز، وجوه الإعجاز، وذلك على مظاهر الكمال والجلال. كله يمكن أن تجعلوه في لا تحبوا الشرف تطولوه، الأمر إليكم على كل حال. أخيرا رابعا من خصائص الشريعة المهمة أن نتأم عفوا خصائص اللغة العربية، أن في تعلم اللغة العربية عصمة من الزيغ والضلال والانحراف. كثير من نصوص الوحي، من نصوص الكتاب والسنة، فهمت على عين وجهها بسبب الجهل باللغة، بسبب الجهل باللغة العربية. قد ضرب الإمام أبو إسحاق الشاطبي أمثلة رائعة في كتابه الاعتصام، مفيدة تجلي هذه المسألة. كثير من مظاهر الزيغ والانحراف جاءت من قبل الجهل باللغة، وحتى بعض مظاهر الشذوذ في الفهم. أعظم شذ فقال يجوز للإنسان أن يتحدث عن سواء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فجمع، والجمع مثنى وثلاثة ورباع، على ثلاثة خمسة وعليها أربعة تسعة. هذا خرق للإجماع، وهو فهم سقيم وقول شاذ في الشريعة مطروح لا عبرة به. ومثل هذا الفهم أتي صاحبه من قبل العجمة والجهل للغة العرب، أنه ما يعرف أدرس علم الصرف صيغة فعال وصيغة مفعل. في ما طبق من نساء مثنى مفعل ثلاث فعال، يعني مثنى جاءوا مثنى يعني اثنين، يعني فكيحوا لكم ما طاب لكم من نسي مزنة أي واحد زوج اثنين وش المقصود إن شاء الله ثلاث يعني ثلاثة كل واحد زوج اثنين هو المقصود، كل واحد يتزوج اثنتين أو ثلاث أو ربع وش المقصود. وفي من جهله بعلم التصريح ببنية الكلمة أن هذا الوزن له دلالته في اللغة العربية، ومثل هذا كثير إذ هذا كثير جدا في الأخطاء والزلات الفادحة، مثل مثلا بعضهم أباح شحم الخنزير قال إلا نجد في كتاب الله تعالى ما يحرم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا جاهل، لأن العرب تطلق اللحم وتريد الشحم، لأن الشحم من اللحم، وذلك نجده في التعريف أن الشحم بيض من اللحم والبياض من الولود، معنى ذلك هو الشحم مثلا. فمن جهل هذا ربما أجازه ولا تطلب له دليلا بطريق القياس فيقاس شحمه على لحمه بنفي الفارق. قلت لكم أمثلة هذا، يعني أمثلة الانحراف والزيغ في فهم نصوص الكتاب والسنة بسبب الجهل باللغة كثيرة وكثيرة جدا. ذلك مثلا مذهب الدهرية من جملة استدلالاته قوله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الطهر فإن الله هو هذا جهل، مجاز وليس حقيقة أبدا، الله ليس هو مذهبية ليكره المجاز يجوبني نعم يوجد طائفة من أهل العلم قالت بإنكار المجاز مطلقا ولا هو في القرآن من في القرآن، لكن اشكالات قلنا في دروس الأصول إنكار المجاز تلزم عليه لوازم كثيرة جدا وإشكالات لا يسلم أن يرد عليه. طيب إن الله هو الدهر حقيقة، الله أنا لا أقول حقيقة وبالإجماع ليس حقيقة، الله ليس هو الدهر أبدا، الله خالق الدهر وموجد. تكلمنا عن هذا من التفصيل، قلنا مثلا مجاز مسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر، لكن مذهب الجمهور أقوى بكثير بأدلة كثيرة ذكرناها في دروس الأصول من حرب الحضارة معا، والقول الآخر قول له وجهه لكن تبقى في إشكالات وإرادة من هذا. الله هو الدهر، هو الدهر هو خالق الدهر سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق هذا الدهر وابتلى فيه عباده يبلوكم أيكم أحسن عملا، فإنك إذ تسب هذا الدهر كأنك تسب من خلقه ومن ابتلاك فيه أسلوب. وأمثلة على ذلك كثيرة جدا، عبدي مرضت فلم تعد آخر الحديث، فإذا أحببت حديث البخاري، فإذا أحببت حديث ولي، فإذا أحببته كنت سمعا وحاذر ليس أبدا ليس حقيقة، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألتني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فاللغة تعصم الأذهان، تعصم الفهوم من الانحراف من الزيغ من الضلال. عمرو بن عبيد المعتزل في مناظرته الشهيرة مع أبي عمرو بن العلاء مسألة أصحاب الكبيرة وآل كان يذهب إلى أنهم خالدون في النار، فقال وما دليلك؟ وعمر العلاء قال وما دليلك في هذا؟ قال وعد الله، كثير من الآيات توعد الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب الكبائر بالنار والله يوفي بوعده، الله يوفي بوعده. قال له ابن العلاء رحمه الله من العجمة أتيت، تعرف شعر لك وعيد وليس وعدا وفرق بينهما، الوعد غير الوعيد والوعيد غير الوعد، أما سمعت قول الشاعر قال أما سمعت قول الشاعر وإني إن وعدته ووعدته لمخلف يعادي ومنجز ما وعدي الوعد على الوفاء وأما الإعاد فعلى المشي الوعد الله تعالى إذا وعد بشيء فإنه أعظم من وفى جل جلاله الله لا يخلف وعده الله لا يخلف الميعاد أما الإعاد فهذا على المشي فهذا على المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه آية عظيمة تضمنت الرد على كثير من الفرق والمذاهب التي ضلت في مسائل يعني في هذه المسائل مسائل أصحاب الكبيرة ومآل الناس الجنة من النار هذه آية في رد على المرجئة في رد على المعتزلة في رد على الخوارج إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أبو عمرو العلاء قال لما سمعت قول الشاعر وإني إن وعدته أو وعدته لمخلف يعاد توعد كل الشر قد أخلفه كرامة وفضلا وإحسانا ومنجز موعد أما الوعد فيكون فيما هو من قبيل الخير فإذا كان في الخير سمي وعدا وإذا كان في الشر سمي وعيدا وفرق بينهما تكلم من العجمة من العجمة فتعلم اللغة العربية عصمة من الزيغ والانحراف نسأل الله تعالى يعصمنا وإياكم من ذلك يثبتنا على السنة حتى نلقى فاللغة العربية شأنها عظيم كما ذكرنا وقد قال إمام مالك رحمه الله تعالى لو كنت من العلوم في غاية ومن الفهوم في نهاية لما خرجت عن أصلين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إليهما إلا لمعرفة اللسان العربي وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري قائلا قال له كتب تفقهوا في العربية وتفقهوا في السنة واعلموا القرآن فإنه عربي شاهدوا في قوله تفقهوا في العربية وتفقهوا في السنة فهذا الكتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا الكتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه دعوة إلى التفقه بالسنة والشريعة وفيه دعوة إلى التفقه في العربية بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبب ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وذلك أن الدين ذلك أن الدين فيه فقه أقوال وفقه أعمال دين هذا أقوال وأعمال فيه فقه أقوال وفيه فقه أعمال وفقه العربية هو الطريق إلى فقه الأقوال وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه الأعمال أقوال تفهم باللغة والأعمال كيف نفسرها بالسنة بفهم الشريعة برد المتشابه إلى المحكم برد المشكل إلى الواضح وهكذا ذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابي هذا بموسى أن يتعلم أن يعلم الناس يحثهم على التفقه في اللغة العربية وعلى التفقه في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالآثار في هذا الباب كثيرة جدا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن السلف جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه كان يضربان اولادهما على اللحن الاولاد والصغار على اللحن وعلى الخطا في الكلام من الصغر يعلمونهم هذا وجاء عن الامام عبد الملك بن قريب الاصمعي قال اخوف ما اخاف على طالب الحديث الى لحن كليلحن ان يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار موجود لأنه قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحن ورسول الله لا يلحن عليه الصلاة والسلام فاللغة العربية لها منزلة عظيمة في الشريعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم من معرفتها والاطلاع عليها والوقوف على حقائقها وأسرارها أوفر الحظ والنصر. هذه مقدمة الأولى، وأنا كنت أزعم أنها باختصار لكني أطلت قليلا. مقدمة الأولى يعني مقدمة تشتمل أهمية اللغة العربية. ثانيا، مبادئ العشرة لعلم النحو. أعرف ما من علم العلوم إلا وله عشرة مبادئ، يحسن لطالب ذلك العلم أو الفن أن يعرفها حتى يتصوره تصورا صحيحا. يقول أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع واسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن نرى الجميع حاز الشرف. وعقد أبو العباس المقري التلمساني رحمه الله تعالى بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد وما استمد منه وحكمه وفضله يعتمد واسمه وما أفاد والوسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يقوي يدري جميعها انتصر. من نحو أنا معنيون به في دراسة ألفية ابن مالك. أولا تعريف النحو، تعريف من النحو. النحو في اللغة العربية له معاني كثيرة، معاني كثيرة، من أشهرها القصد، من أشهرها القصد، نحى ينحو نحو قصد يقصد قصدا. ومنه قول علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي الظالم بن عمرو، سيأتينا الإشارة لهذا القصة، قال له: انحو هذا النحو، لذلك سمي بالنحو لما كتب شيء بالنحو وارتضاه كمله له علي، وقال له: انحو اسلك هذا، اقصد هذا القصد واسلك هذا المسلك. فيأتي معنى القصد، يأتي معنى الجهة وتحتمله كذلك عبارة علي: هذه الجهة، اسلك هذا المسلك وهذا الطريق. الجهة سرت نحو العشق، أي جهة. أيضا من المعاني البعض، تقول عندي نحو من كذا، نحو من دقيق، واشتريت نحو من دقيق، أي بعض. يأتي معنى المثل في اللغة العربية، قل فلان نحو فلان، أي مثله. كثيرا ما تستعمل هذه الكلمة في التنفيذ، أنت بالآية فلان، قل نحو كذا أي مثله، فلان نحو فلان أي مثله. كذلك المقدار، يأتي معنى المقدار، عندي نحو 30 رطلا، عندي نحو 20 كتابا، وهكذا، أي مقدار 20 كتاب، وهكذا. الجهة ذكرناها. النوع، يأتي معنى النوع، وهذا الأمر على خمسة أنحاء، على خمسة أنواع وأقسام، وهكذا. يأتي معنى الحرف، جمع معاني النحو. إمام الداوود رحمه الله تعالى بقوله: للنحو سبع معاني، قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد، كملا وكملا قصد ومثل ومقدار ناحية نوع وبعض وحرف، فأحفظ المثل. في اللغة هذا تعريف النحو في اللغة. في الاصطلاح ما هو النحو؟ له تعاريف كثيرة، من أحسن تعاريف علم النحو أنه علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. من أحسن علم النحو علم بأصول، أي علم بقواعد، علم بأصول أي بقواعد يعرف بها، أي بتلك القواعد، من خلال تلك الأصول والقواعد أتعرف على أحوال أواخر الكلم، حال آخر الكلمة، إعرابا وبناء، إعرابا وبناء، إعرابا وبناء، تغير من ضم إلى نصب، من ضم إلى نصب إلى كسر إلى خفض، وهكذا. وبناء من سكون أيضا، أو بناء هو أن يلزم آخر الكلمة حالة واحدة. علم النحو هو علم بتلك الأصول والقواعد، تنعرف من خلالها حالة أواخر الكلمة، هل هي منصوبة، هي مرفوعة، هي مخفوضة، هي ساكنة، هي معربة اللي هي مبنية هكذا واضح علم بوصول معروف بها أحوال وأواخر الكلمة إعرابا وبناء. هذا من أحسن تعاريف علم النحو. الحد هذا هو حد علم النحو تعريفه. ثانيا الموضوع، شوف موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يعني ما يعرض له لذاته. موضوع علم الطب وشو الإنسان من حيث ما يجي الإنسان له حيثيات كثيرة من حيث ما يعرض له من صحة أو سقوط. لذلك بعض العلماء يقول بدل الإنسان الطب احنا توسع حتى علم النفس صار من الطب. الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقوط هذا هو موضوع علم يبحث فيه عن عوارضه التي عما يعني يعرض له لذاته لأنه إنسان. الإنسان لأنه إنسان يبرر وتعتري الأسقاط. موضوع علم الصرف كما سيأتي الكلمة العربية أي جهة من حيث بنيتها حيث بناؤها حيث كيف تبنى الكلمة العربية تلك التغيرات من حيث التغير الذي يحصل في بنائها. النحو الكلمات العربية من حيث تغير أواخرك حيث تغير حال آخرك. فعلم النحو يبحث في الكلمات العربية لكن من أي جهة؟ من جهة حال آخرها. هذا هو موضوع حال آخر الكلمة مرفوع منصوب مرفوع ساكت. وهذا تفسر به ظواهر نحوية منصوب على الفاعلية مرفوع على الفاعلية منصوب على المفعولية مجرور على الإضافة وهكذا. فموضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث حال آخرها حيث تغير حال آخرها. نقول من حيث حال آخرها قد يكون متغيرا إذا كان معربا وقد يكون مبنيا إذا كان ملازما لحالة واحد. ثمرة علم النحو ثماره جليلة وعظيمة على رأس الثمرات أنه المفتاح لفهم الشريعة. تكلمنا يعني عن ذلك باستفاضة لأن علم النحو بالنسبة لسائر علوم اللغة هو كذلك يعني كجوهرة الجوهر. علم النحو يدخل مع علم الصرف كما سيأتي علم الصرف كان مع النحو. فعلوم اللغة من أعظم علوم اللغة على الإطلاق النحو والصرف والبلاغة. فلو صورنا علوم الشريعة يعني كقلادة أو عقد فيه جوهرتان إحداهما النحو. صورنا علوم اللغة العربية كعقد فيه جوهرتان فالنحو إحداهما. النحو لأنه من أهم علوم اللغة العربية نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس. فاجتهد أن تبلغ أكملها البيان والمعاني وقرر شيء والعروض إلى آخر ما قاله محمد علي رحمه الله. محمد علي موسى آدم إثيوبي أبيات له من نظمه الوصول إعلام بأن الله أنزل الكتاب بلغة العرب اللذيذة الخطاب كذا النبي عربي وجد من أفصح العرب قريش فاهتدى لذا أساليب الكتاب وافقا أساليب العرب العجيبة النقى ففيه جل إيجاز واختصار والعام والخاص وما يختار من الفنون وكذا السنة قد نالت مرتبة عالية السند إذ أوتي النبي جوامع الكلم من وصمة العجمة والعين السليم. إذا عرفت ذا ففهمك المراد من النصوص لم يكن سهلا قياد إلا بفهمك لغات العرب وحققا علومها بالرغب نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغ أكملها البيان والمعاني وقرض شعري والعروض ذاني والخط تعريه والإنشاء قافية تجد بها الغناء تنمي القريحة وذهنا تشحر تذيب جأشك وأهنا تلبيته. فمهم أهم من أهم علوم اللغة النحو. فمرت علم النحو فهم الشريعة فهم الشريعة هو المفتاح لفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا كلمة الإمام مالك رحمه الله لو كنت من العلوم في غاية ومن الفهوم في نهاية لما خرجت عن أصلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إليهما إلا بمعرفة اللسان العربي والنحو على رأس ذلك. أيضا من ثمرات علم النحو بلوغ رتبة الاجتهاد، لا سبيل إلى أن يبلغ الإنسان درجة الاجتهاد إلا بتعلم علوم العربية وعلى رأسها علم النحو. ليست كل علوم العربية شرطا في حصول الاجتهاد، النحو شرط والبلاغة شرط وقدر من اللغة شرط في الشعر العربي، مش كل علوم اللغة. قال في المراقي والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع، ذكرنا هذا في دروس الأصول الدورة الماضية في الصيف الماضي، والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع. فلا بد من النحو. حكم غير واحد الإجماع على أنه لا سبيل لبلوغ رتبة الاجتهاد إلا بتعلم النحو، ولا يكفيه مثل الأجر الرومي كما يروجه بعضهم. بعضهم يقول عجيب هذا، ما سمعت هذا. الرومي مقدمة للنحو، مقدمة فقط. ذكرت لكم في دروس الأصول أني سألت شيخنا العلامة الكبير محمد محفوظ طلبه لقاءه في هذا الموضوع والنحو والميزان واللغة ما هو القدر الذي يمكن أن يحصله يكفيه. قال ألفية بن مالك لصاحب الملكة، يعني من ليس له ملكة أكثر منه، لابد أن يتعمق أكثر وأن يدرس أكثر. ألفية لكحلال بن مالك، هذا لكحلال ألفية لصاحب الملكة، يعني حفظها وضبطها وأتقنها وحصلت له الملكة في النحو، تدرب يكفيه إن شاء الله. أما أن يقال بأنه يعني يجزئ مثل الأجرومية ومثل بعض الكتب المختصرة، هذا ليس من الصواب في شيء، لأنها مقدمات، هي مقدمات ومداخل فقط لعلمها. فقلنا من عظم ثمراتها أنه لا سبيل إلى بلوغ الاجتهاد إلا بتحصيل هذا العلم الشريف مع غيره من العلوم. أيضا من ثمرات تعلم علم النحو أجملها لكم عصمة اللسان من الخطأ، نطقا عصمة البنان من الخطأ رقما وكتابة، وعصمة الجنان من الخطأ فهما. شوف، هو يعصم الجنان واللسان والبنان، يعصم اللسان من اللحن، الكلام الخطأ الكلام، ويعصم البنان أصبح من الخطأ في الكتابة، من الخطأ في الكتابة، وكذلك يعصم الأذهان من الخطأ في الفهم، الخطأ في الفهم. ثمرات كثيرة وجليلة على كل حال. زين، حد هو الموضوع ثم ثمره ونسبته إلى غير من العلوم، تباين علم مستقل بالنتيجة، صار علم مستقل بالنتيجة. وهذا لا ينفي عنه كونه من علوم اللغة العربية التي تبلغ نحون وصرفون عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء نحو بيان معاني مع محاضرة والاشتقاق لها الآداء وأسوأ نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معاني مع محاضرة والاشتقاق لها الآداء وأسوأ على رأسها نحو من علوم اللغة العربية، علوم كثيرة أهمها ما ذكرنا، وعلى رأسها علم النحو، لكن علاقته مع غير العلوم هو علم مستقل تباين، قولوا نسبة لغير العلوم التباين، وهو من علوم اللغة العربية يتبلغ في عشرة. فضله نطيل الكلام لكن نختصر، فضله شوف كل علم فإنه يكون له من الشرف والمنزلة بحسب ما يعلم فيه، بحسب ثمرته، بحسب غايته، بحسب شرف متعلقه. كل علم للمزية اكتسب فالفضل من معلومه له اكتسب. أول هذا العلم على اللسان العربي، فهو تعلقه اللسان العربي، واللسان العربي لسان شريف، لأن الله تعالى اختاره وعاء وظرفا لوحيه وشرعه، فهو اعتناء بأشرف لسان. وفضل النحو كذلك جاءت أنه لا يطلب لذاته، يطلب لثمرته التي تقدم ذكرها، وعلى رأس ذلك فهم الكتاب والسنة، فهم الشريعة، ويكفيه ذلك فضلا وشرفا ومنزلا. تلك آلة علوم الشرع، شرف الفرع، وهو ليس فرع فرع بل هو فرع فقط، وفرع علوم الشريعة. ومن أعظم العلوم الخادمة للكتاب هو السنة، للكتاب والسنة. فكل ما تقدم ذكره في فضل العربية وشرفها وعظيم منزلتها وخصائصها للنحو منه أفور الحظ والنصيب أنه على رأس علوم اللغة، به فهم الشريعة، وبه الوقوف على أسرارها وحقائقها، وبه الوقوف على كثير من مظاهر الإعجاز والكمال فيها، إلى غير ما ذكرناه. به يحصل البيان على أتم وجوهه وأكمله إلى جانب غيره من العلوم، لكن به أيضا لا غنى، لا استغناء عنه في البيان والفصاحة والبلاغة. حتى البلاغة وحدها تكفي، أخبارك كما سيقول هو العلم النحوي كاللبابي، لابد من نحو يسبق، من نحو صرف يسبقان علم البلاغة، يسبقان علم البلاغة. فعلم النحو شرفه وفضله، من شرف متعلقه، من شرف ثمرته، من شرف غايته. قل بعض الأدباء في هذا النحو: يبسط من لسان إلى الكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. مقصود بالعلوم علوم الآلة، كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. لأن ابن عبد البر اعترض على صحيح أجلها مقيم الأديون والعقائد، علم العقائد هو أجل العلوم، صحيح أجل العلوم كلها علم العقائد، لكن العلوم الآلات أجلها النحو، اللغة. إذا طلبت من العلوم، من علوم الآلة، العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، مقيم الألسن. وقال آخر في عن بأن هذا النحو يعني لا بد منه ولا غنى للإنسان عنه. قال الشاعر: كلام بلا نحو ولام بلا صبح، كلام بلا نحو ولا لحن وتخليق، جاهل العربية لا تكلم، كأنما يخلق خلق العشواء ويرسم على الماء يخلق خلق. قالوا: كلام بلا نحو ولام بلا صبح، نحو بلا شعر طعام بلا منح، نحو قواعد صلوة تحتاج إلى ما يذيبها ويلينها من أشعار العرب وأخبارهم المطرفة المطربة، ما تخفف من وطأة هذا العلم أفصل أساسه القواعد والأصول. يقول أحد أيضا أحد الأدباء أبيات رائعة في النحو: النحو أفضل ما يبتغى ويلتمس، لأنه لكتاب الله يقتبس، لأنه لكتاب الله، فهم كتاب، لأنه لكتاب الله يقتبس. نحو أفضل ما يبتغى ويلتمس، لأنه لكتاب الله يقتبس. إذا الفتى عرف الإعراب كان له مهابة، من أناس حوله جلسوا لا ينطقون حذار أن يلحنهم، كأنما به من خوفه، كأنما بهم من خوفه خرص. هل يستوي معرب منا وملتحن؟ هل تستوي البغلة العرجاء والفرس؟ من فاته لم يزل في الناس منتقصا ولو تعلم ما ترومه. ومن أجل العلوم وأشرفها وعلاها منزلة ونسبة نفضه هو الواضح، واضع النحو. العلماء يقصدون بالواضع أول من صنف في الفن على جهة الاستقلال، وإلا في اللغة على الصحيح اسم الوضعية، الله وضعها، لغة الرب لها قد وضعها، زيد العلوم كلها وضعها الله، الله الله خالق كل شيء، العلوم والمعارف، علوم المسائل، العلوم والمعارف التي عرفها الناس ويكتشفها، الله هو الذي خلقها، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، هذا عموم يعم كل شيء، الا ما استثنى، لا لا ذاته الشريك لا صفاته، والقرآن وصفته صفته لك واش مخلوق. جملة استدلالاتي من الآية الذين يقولون بخلق الله خالق وبالوعاء شيء، لا إنه صفة ذاته هو كلامه سبحانه وتعالى. لكن سائر العلوم والمعارف كيف نشأت العلوم والمعارف؟ هذا بحث طويل يدرس في علم الإبستمولوجيا كيف ظهرت العلوم، كيف تظهر العلوم والمعارف، نظرية المعرفة. فإحنا في النظرة الإسلامية مصدر العلوم هو الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. احتل العلوم التي نتعلمها كيمياء وهندسة وفيزياء لولا أن الله كيف ظهرت شرحه يطول، لكن أصل ذلك أن الله تعالى جعل الكون على هيئة على وصف على نظام يمكننا أن نفهمه من خلاله، وإلا ما ينفرش هذا الوجود فلا سبيل إلى العلم والمعرفة. لولا أن الله تعالى جعل الوجود على نظام يمكننا أن نراه ثم نصفه ثم نحلله ونتنبأ به ثم نحاكيه فنخترع ونصنع، لما وجدنا سبيلا إلى العلوم والمعرفة. لأن الوجود كما أذكره كثيرا في دروس العقل، لو أردنا أن نلخص الوجود أن نرده إلى أصله، الوجود ينتهي إلى قسمة ثنائية، كل وجود الله وما سواه، الله وما سواه، وما سوى الله مخلوق لله، الله خالق كل شيء، واضح فالعلوم كلها من الله سبحانه. وذلك أنا أستغرب سبحان الله حين أجد كتاب الكتب كل غواضعه هو الله عز وجل، هذا مسلم يا سيدي، هذا مفروغ منه أن الله خالق كل شيء. يقصدون بالواضع أول من صنف في الفن استقلالا، كتب كتاب في ذلك العلم، جمع فيه جمعا، صنف في ذلك العلم استقلالا، أول من صنف أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. قيل وحده بأمر من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بعضهم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن صحيح أنه أمر، صحيح أنه أمر أبا الأسود. قصة مشهورة تذكر قصص كثيرة منه أنه سمع قال لابنته يوما يا بنيتي ما أحسن السماء، أو قال هي نعم هي ابنته قالت قالت يا بنتي ما أحسن السماء، قال نجومها، أحسن شيء في السماء نجومها. قالت لا يا أبتي إنما أردت التعجب، قال قولي ما أحسن السماء وافتحي فاهي. هناك لا يظهر اللحن، بدأت تختلط الألسنة وتخالط العجمة لغة العرب، بدأ فساد الألسنة. فلما وقع هذا بدأ يكتب هكذا في التعجب وفي بعض المسائل، ثم عرضها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعجب ذلك وقال انحوا هذا النحو، أسلك مثل هذا المسلك. هكذا أول ما بدأ علم النحو. فواضعه على الصحيح هو أبو الأسود، كلام كثير في واضع علم النحو، لكن خلاصة البحث أنه أبو الأسود الدهلي رحمه الله بأمر ووصية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا لا ينفي وجود العلم من قبل، دائما قلنا ثبوت الوضع لا ينفي وجود العلم والمعرفة قبل الوضع، كان موجود لكنه كان موجودا ملكة في النفس، حاضرا في الأذهان وحررا في الوجود، حتى السليقة ما كان يقول الشاعر ولست من أحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعلو. العربي الذي يتكلم على السليقة لا يحتاج إلى أن يستشهد بكلام ابن مالك أو بكلام، هذا كله وقع بعده، بل كلامه حجة، هو إذا كان عربيا فصيحا كلامه حجة على غيره ولو كان أعلم الناس بلغة العرب. ذلك كان بعضهم لما ظهر النحو، ظهر علم النحو، ظهرت أقيسة وقواعد، بعض من كان على السليقة كان يتبرم منها، يزعجه هذا، تريدون أن تقيدوننا. هذا ليس لي، هذا لغيري، هو عربي على السريع. يذكرون القصيدة الشهيرة: هذا لقيت من المستعجبين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها بيت يخالف ما قاسوا وما ذرعوا قالوا لحنها، فهذا القول منتصب وذاك خفض وهذا ليس يرتفع، وحرشوا بين عبد الله وإحهم وبين زيد فطال الضرب والوجع. كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وآخرين على إعرابه طبعوا. فقلت واحدة فيها جوابكم، قلت واحدة أجيبكم بجواب واحد ولا أطيل عليه، فقلت واحدة فيها جوابكم وكثرة القول بالإيجاز تنقطع، ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فلا. لن أشرح كل شيء، كل شيء سأذكر له أدلة، لا أستطيع. ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا حتى أعود إلى قوم الذين غذوا بما غذيت به، والأمر مجتمع إني غذيت بأرض لا تشك بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع. من العرب نشأت في أرض لا تشك بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع والكنائس، بيع النصارى، بيع اليهود كنائس النصارى وما إلى ذلك. نشأت في أرض العرب، نشأت في أرض العرب. فكان الواحد منهم يثقل عليه مثل هذا التقعيد، لأنه لم يألف هذا التقعيد. فالشاهد أن ثبوت الوضع لا ينفي وجود العلم قبل الوضع، فهمت؟ ثبوت الوضع لا ينفي وجود العلم قبل الوضع، لأن معنى الوضع هو التأليف للفن على جهة الاستدلال، هذا لا ينفي وجوده، كان موجودا حاضرا في الأذهان محررا في الوجدان، كان ملكة وسليقة في العرب الفصحى، العرب عموما يعني باللغة منها الفصيح ومنها المرغول ومنها ما هو أفصح. القرآن الكريم جاء على كلام العرب الفصحى، القرآن الكريم يدور بين الفصيح والأفصح ولا ينزل عن الفصيح، لا يوجد آية في القرآن الكريم بلغة عربية ساقطة أو مرذول أبدا، ما هو من أي ذكر فصيح وأفصح ولا ينزل عن ذلك. هذا الكلام فيه كثير، من قضية بعض القضية استغربت بدل تقول أفصح، هذا فيه بحث طويل، لأنه حتى ما هو فصيح ما قد يكون أفصح منه، لكنه لا يكون فصيحا في ذلك الممكن. فحتى ذلك الفصيح بالنظر إلى سياقه هو أفصح ما يمكن، هو أفصح ما يمكن. قد يأتي بعض المستشيقين قد يأتون بعض السياقات يقول هذا طيب عرب قالت كذا، وهذا يعني بإجماع كثير هذا أفصح، لكن في ذلك السياق هذا أفصح وأبلغ في الدلالة، الكلمة تعشق موضعها كما يكون كما كان يقول أحد كبار الوسيم، كلمة في قطع شطر مبين لا يمكن، حتى لو دعي بأن غيرها ربما أفصح، هي فصيحة لكن غيرها أفصح، لكن في هذا المقام وفي هذا السياق لا يوجد أفصح منها، لأنه تؤدي من المعنى ما لا يؤديه غيرها، ما لا يؤديه غيرها. حتى لما سمعتم أحدا يشبهه يقول قد سمعوا الأشياء فلا تلتفتوا إليها لأنه لا عبرة بها. زين وش قلنا؟ نحول ونسبة ما فضله هو الواضح، ولسه يقال له علم النحو ويقال له علم العربية، حيث يطلق العربية على علم النحو تشريفا له مع أنه من علوم اللغة العربية، فيقال له علم النحو، وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول أي منحو بمعنى مقصود، هذا اسم مرسل، باب إطلاق مصدر على اسم المفعول. نسبة وفضل هو الواضح ونسبة والاستنباط من أين مستمد؟ علم النحو قواعده وصوله من أين مستمد؟ مستمد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح ومن كلام العرب الفصحى. هي عصرين احتجاجي، الجاهلي والإسلامي والأموي، العباسي لا. واضح من القرآن الكريم اتفاق بين السنة على خلاف، والصحيح لو يحتج بالسنة. أنا الذين خالفوا في الاحتجاج بالسنة قالوا مذهب جمهور المحدثين جواز الرواية بالمعنى، جواز الرواية بالمعنى، لكن حتى هذا الرواية بالمعنى الذين يرون بالمعنى هم أهل العربي، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى بالناس العربيين، فلا يضر هذا إن شاء الله تعالى. في مسألة الكلام كثير، كنت تراجع خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي رحمه الله تكلم عنها، وأيضا كلام العرب شعره ونثره من الجاهليين وكذلك من المخضرمين وأدرك الإسلام، وذلك من العصر الإسلامي في العهد من عباسي فازي. ويقول الاستبدال، فهو استبدال على النحو واستقراء، استقراء كلام العرب، استقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الأساليب، فجعلوا لذلك أصولا وقواعد، استعانوا كذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه القرآن إجماعا يحتج به، السنة على الصحيح اختاره ابن هشام وابن مالك وأئمة النحو وكلام العرب على التفصيل الذي تقدم به. لكن كيف نشأت القواعد؟ أن النحاة استقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن هذه الأساليب، فجعلوا لتلك الأساليب قواعد وأصولا. هذا هو الاستقراء، أن يستدل بجزئي على كل، تتبع الجزئيات ليتوصل من خلالها إلى الكليات، وهي بجزئي على كل استدل، فذا بالاستقراء عنده عقل كما قال في السلم من أوراق في علم المنطق، بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عنده عقل. استدلال حكم الشارع، ما حكم الشارع في تعلم علم النحو؟ هو فرض كفاية من فروض الكفايات التي إذا تعلمها البعض سقط الإثم عليه. ما طلب الشارع أن يحصل من اعتبار ذاته من قد فعل وهو مفضل على ذي العين بزعم يسلم مع الجوعين كما قال ابن مردي. فرض الكفاية هو ما طلب الشارع وتحصيله بغض النظر عن فاعله، ويجب أن يوجد في الأمة، يجب أن يوجد في الأمة من هو من أهل المحل، ويكثم أهل المحل إن علموا عالما بالعربية فيهم. لكنا في مكان لا يوجد فيه نحوي أثمنا جميعا، أثمنا جميعا، بل يجب أن يكون فينا من هو على دراية بهذا العلم، من هو على دراية بهذا العلم حتى يعلمه الناس، لأنه لا سبيل لفهم الشريعة إلا بهذا. فتعلمه فرض كفاية، وقد يتعين في بعض الحالات، يتعين على المجتهد، ما أراد أن يكون مجتهدا يتعلم النحو بحقه فرضا، يتعين على طالب التفسير على المفسر، ما أراد تفسير القرآن الكريم أو شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون على قدر من العلم بالنحو، وإلا سيلحق وسيفسر الكلام بغير معناه وعلى غير مراده الذي أراده الله تعالى أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو فرض كفاية ويتعين، يعني تعلم علم النحو قد يكون فرض كفاية كما قد يكون فرض عين، الأصل فيه أنه فرض كفاية، ويتعين على المجتهد ويتعين على المفسر وشارح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح حكم الشارع مسائل، ما مسائله؟ قضاياه التي تدرس فيه، فكون الفاعل مرفوعا، كون المفعول به منصوبا، كون الحال منصوبا، كون المضاف إليه مجرورا، وهكذا قضاياه التي تدرس فيه. وبهذا نكون قد أتينا على المبادئ العشرة في النحو. نزيد قليلا بإسراع نكمل المقدمات ونرجع يعني تمام الشرح إلى درس الغد بإذن الله وحوله وحوله. هل هذا ما يتعلق بالمبادئ العشرة في النحو؟ الأمر الثالث، قلنا الحديث عن الناظم ونظمه، أذكر ترجمة مختصرة للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ترجمته مشهورة يمكنكم أن تقفوا عليها في كثير من المصادر، لذلك أذكر ترجمة مختصرة. والإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا. الأندلسي إقليما وأصلا. الدمشقي دارا. ولد سنة 600 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعض المحققين يقول سنة 58 و 600. والمشهور أنه ولد سنة 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بموضع أنه قال له جيان في إسبانيا. قال الآن خيار معروف أنه إسبانيا خيار بجيان بإقليم الأندلس سنة 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن في صغر. أخذ العلم عن بعض من شيوخ بلده. لم تذكر لنا التراجم شيوخه في بلاد الأندلس إلا ثابت بن خيار وأبا علي الشلولي لزمه لأيام. وكان آية من آيات الله أبو علي الشلولي كان آية من آيات الله في علوم المعارف والعلوم العربية خصوصا. ثم رحل إلى الشام. وكانت الأندلس في ذلك الوقت تشهد اهتزازات واضطرابات. فرحل مع أهله إلى بلاد الشام وأخذ عن كثير من علماء الشام واستفاد منهم. أخذ عن كثير من علماء الشام من أشهرهم ابن الحاجب رحمه الله. أخذ عن ابن الحاجب أخذ عن الإمام ابن يعيش رحمه الله. وأخذ عن غير واحد من مشاهير بلاد الشام في ذلك الوقت. حتى صار من كبار علماء عصره في علوم اللغة العربية والقراءات خصوصا. وكان عالما مشاركا. قالوا كان على فقه على مذهب مالك لما كان دارسا فقه. كان على مذهب مالك رحمه الله وصحيح. كان له إلمام بالعلوم والمعارف. لكنه برز في علمين. في علوم القراءات وفي علوم اللغة. لكن شهرته في علوم العربية أكبر منها في علوم القراءات. فإذا الإمام ابن الجزري رحمه الله لما ذكره لم يذكر من أخذ عنه من القراءات. يعني قال ولا نعلم له القراءات المسلمة. أنا أسأل قراءاته لكنه كان مبرزا فيها. انتهت إليه رئاسة في علوم العرب. فكان من أعلم أهل زمانه بعلوم اللغة. كان أعجوبة زمانه في النحو والصرف وحفظ أشعار العرب. كان يستشهد على أصحابه وعلى غيره من علوم بالشواهد يتعجبون منها ويستغربون من أين يأتي بها. وذلك يشهد بسعة اطلاعه وكثرة محفوظاته. ولا عجب كان حريصا على العلم حرصا عجيبا. ظاهرا يعني ما نفهمه خلال حياة ابن مالك أنه لم ينقطع عن طلب العلم. تعرف بعض الشيوخ إذا جلس على كرسي التدريس اكتفى بتدريس ما يعرفه وصار أخذ من العلم قليلا قليلا. يعني صار ازدياده من العلم ضعيفا. وهذا خلل كبير يصيب الإنسان. لا يليق بالإنسان أن ينقطع عن طلب العلم حتى يلقى الله تبارك وتعالى. هذا الذي أدركنا عليه جمع من مشايخنا وعلمائنا في الستين في السبعين. ويراجع ويحفظ ويعجبه شيء ويكتبه ويضبطه وهكذا. علم لا يريد له سن محدد. عمر كله أوان للطلب بعد 80 بن زياد طلب. قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة من شيء إلا من العلم. إلا من العلم. وقال إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله طلب القراءات وهو في 80 علم القراءات يضبط ويتقن ويأتي الشيخ ويسمع. طبعا هكذا هي الإمام العلي صاحبها لسان حاله لأن ألقى الله وأنا أعلمها خير لي من أن ألقاه وأنا أجهلها. فالظاهر والله أعلم. هذا يدل عليه أنه اليوم الذي توفي فيه حفظ 8 شواهد ابن مالك رحمه الله. هذا مكتوب في ترجمته. فاليوم الذي توفي فيه حفظ 8 شواهد شعرية. فلا عجب تصور هو عاش 75 تصور كل يوم شواهد. فلا عجب أن يستغرب جلاسه وأصحابه والعلماء كانوا يستغربون. يأتيهم بشواهد لا يعرفونها. وذلك التهم كاين بحث بسرقات ابن مالك واتهم ابن مالك بأشياء أنه يعني أنه كان ينتحر الشعر ويصنعه يعني وينسبه للعرب. هذا لا يليق بابن مالك رحمه الله، مع ما عرف عنه من الصيانة والديانة والعفة والورع والإخلاص لله تعالى والتنسك. كيف يعني يصنع أبيات من عنده وينصبها للعرب؟ ما الذي يحمله على هذا وقد انتهت إليه الرئاسة في علم العربية؟ بعيدة، الاحتمال بعيد جدا. نعم بعض الباحثين تكلم عن هذا، لما وجد شواهد عند ابن مالك لم يجدوها عند العلم. الواجب وتحسن الظن، ومن علم حجة على من لم يعلم، وأهل العلم معدلون في الجملة، أئمة المسلمين العلماء والشريعة أصلا أنهم عدول. قد تلقت الأمة علمه بالقبول. ذلك تمنيت لو يعني هذا بحث، قلت لكم بعض المعاصرين يكتب في هذا وشوش شوية، فلا أدري هل حضره هذا الجواب. لم يقل لي إذا كان في اليوم الذي توفي فيه 8 شواهد، يعني لا عجب أن يكون عنده من المحفوظات ما لا يخطر على بال. إذا كان الإنسان يحفظ كل يوم يعني 8 أبيات، يعني هذا يعني أنه في السنة قرابة 3000 بيت سنوي، 2000 بيت وزيادة، قرابة 2000 بيت في السنة. شواهد 10 سنين كم؟ 20. هذا عدد كبير جدا من أشعار. لا عجب أن يكون عند ابن مالك من العلم والشواهد ما ليس عند غيره. ولكم يذكر في ترجمته أنه كان يفخر بنفسه أحيانا لأنه أعلم أهل العربية وبجدارة. نعم هو كذلك في وقته، كان كذلك، لا أعلم أحدا يضاهيه أو يدانيه في علوم العربية. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره نحن نحسن الظن به رحمه الله تعالى. فالشاهد انتهت إليه الرئاسة في العلم، وأخبره كثير على كل حال، وتنقل ودرس بالعادلية، ودرس في المسجد الأموي، ودرس في حلب، وكثر الآخذون عنه. ويكفي شرفا أن كثيرا من تلاميذه أئمة كبار. عرف النووي من تلاميذ الإمام ابن مالك، الإمام اليوليني صاحب صح نسخة البخاري صححها على الإمام ابن مالك رحمه الله. قلنا ابن مالك كان مشاركا في العلوم، وأكبر دليل عنايته هو صحيح الإمام البخاري، وأن عمارة ذلك أن أصح نسخة البخاري هي نسخة اليوليني التي صححها على الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. من تلاميذه العالم الفارق أبو بكر الميزي، أئمة كالجبال، ابن العطار، أئمة كل واحد منهم جبل، كان من تلاميذ الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان ذا خلق حسن وأدب رفيع جم، وكان جوادا كريما معطاء معروف هذا عنه رحمه الله، وذا ديانة وصيانة وانكباب عن العلوم والمعارف، يعني منقطع عن تحصيل العلم والدرس والتدريس. وذلك كثرة تأليفه، كان يكتب لطلابه ويشرح لهم، درس بالعادلية ودرس بالدين، فكان كثيرة عقود من الزمان وهو يدرس الطلاب. وذلك لا عجب أن يتخرج به هؤلاء الأعلام. ترك لنا مؤلفات كثيرة، الكافية في النحو قرابة 3 بيت في علم النحو، يقول فيها: وبعدها النحو صلاح لنفسنا، والنفس إن تعدم سناه في سنة هي غفلة، نفس تجهل النحو نفس غافلة. وبعدها نحو صلاح للزنا، والنفس إن تعدم سنة وينور في سنة هي غفلة عن العلوم والمعارف. كتاب الكافية ولخصه في الألفية، أحصى من الكافية في الخلاصة كما سيأتينا في آخرها إن شاء الله تعالى ويسر وعاد، أحصى من الكافية الخلاصة هذه الكافية والألفية. هذا في النحو، لو كتب تفسير الفوائد عظيم في علم النحو وشرح في متن اللغة، كان بحر لا يجرى. له كتاب إعلام مثلث الكلام، نظم في قرابة 3 بيت في متن اللغة في المثلث من الكلام، وشرحه تكميل. وله كذا كتاب المقصور، نظم المقصور والممدود، تحفة الممدود مودود، تحفة المودود في مقصور والمودود. وفي الصرف له لامية الأفعال في التصريف، وله يعني كتب كثيرة تركها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فاز أن يدخل من تلاميذه ابنه بدر الدين. عنده ثلاثة أبناء مشهورين: شمس الدين، تقي الدين، بدر الدين. بدر الدين ابن مالك أشهر أبنائه لأنه تبعه في العلم، كان من أهل العلم وأخذ عنه العلم وشرح الألفية. وابنه هذا مشهور ابن الناظم، بدر الدين ابن مالك رحمه الله الشهير بابن الناظم. توفي رحمه الله تعالى سنة 72 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بالناظم. أما النظم فهو الألفية، الخلاصة، ما بالخلاصة أحصان الكافية الخلاصة، أو في ألف بيت تقريبا في علم النحو. وهو نظم حسن عجيب امتاز بميزات كثيرة. أولا أنه نظم، ألفية المالك ميزتها أنها نظم، والنظم يسهل حفظه بخلاف النثر، هو أعلق بالذهن من النثر. ونظم مذنب منهم كلما قصى مذلل من منتطاه، مع تصا وهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق كما قال ابن عاصم رحمه الله. النظم يسهل حفظه ويبقى في الذهن، يبقى في الذهن بخلاف النثر، فهو ميزته أنه نظم. ثانيا أنه جاء أنه موجز مختصر. عرفوا بالعلم النحو بحر لا ساحل، علم النحو بحر لا ساحل من يعني أصعب العلوم وأشدها على النفس، بل تعد عقبة كأودة بالعلم. علم الذين مارسوا العلوم عانوا زوج من العلوم، ومن يسعى يأخذ وقت تحصيله ما يحتاج إلى وقت. النحو والفقه، النحو والفقه غيرهما الأمر فيه يعني لا أقول سهل، لا أقول سهل، لكن أمر أخف من هذين. النفس تميل للحديث، تميل للتفسير، تميل للأصول. علوم عربية فيها دقة، وحتى علوم عربية متفاوتة في الطول والقصة، الكثير لا يأخذ وقتا كبيرا. علم عروض يمكنك أن تدرسه في أسبوع، في سنة، في شهر. علم عروض، علم الصرف يمكنك أن تأخذه في شهر شهرين. علم النحو صعب، نحو يحتاج على قد سنة الجزية تفرغ لها. ذلك احنا سنتكلم عن طريقة شرح الألفية، كيف نجعلها في 3 أشهر. كثير من الطلاب يعلموا هذا، وكان قد حافظ كل السنة، حتى اللي ما حفظش يمكن يدرس ويتصور مباحث عامة ثم يحفظ 7 أشهر القادمة إن شاء الله إلى الدورة القادمة في الصيف بإذن الله وحوله وقوته. فنحو هذه المادة الصلبة كلها قواعد وأصول، لخصها في 1000 بيت. فهو نظم موجز مختصر، والموجز ما كثر قل لفظه وكثر معناه، ومع ذلك جامع. جامع موجز مختصر، وإن نظم مختصر جامع، ميزته أنه جامع لمسائل النحو. لم يفته من مهمات النحو لا شيء يسير جدا، القسم ما ذكروش بعض الأبواب يعني ليست يعني بذاتها يمكن يعني أن يكملها الإنسان، أمر فيها يسير يعني جامع لمسائل. أيضا هو حسن السبك ومهذب ومنقح، ألفية نظم منقح مهذب يعني لم يكتبه ابتداء، كان له أصل هو الكافية، ثم لخص من الكافية الخلاصة، وهذا ما أعطى القيمة لهذا النظم، حتى أقبل الناس على الخلاصة وكادوا ينسون كافية. هذب ولخص ونقح من الكافية، أو دع لخصها وهذبها وجعلها في هذه الخلاصة. هو حسن السبك من أحسن ما كتب في بابه إن لم يكن أحسن. زيد وصف خامس: وضع الله له قبولا عظيما. ألفية هذين فيها سر عجيب، سر طبعا عنها سر، لا لن أبالغ إذا قلت ملايين طلبة من العلماء والمشايخ والطلبة تخرجوا بهما. أي سر هذا؟ هذه أمارة الإخلاص والقبول، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. ولكن دائما طالب العلم يسلك جادة العلماء، تجد بعض الشباب مولع بكل جديد، هو كلام يقولوا كان كذا، ونحن خليك على الجنة، لا تكن إمعة حيث قال الناس قلت وحيث مالوا ملت معا. الناس يعجبه كل جديد، يطربه كل حديث، حبان في المخلاق. أنا والله لست من هذه الطينة، لا أمل كثيرا إلى هذه الأشياء الجديدة، كانت نافعة وفي بابها لا بس نستفيد منها يعني، أما أن أترك طريقا سلكه العلماء قرون وأوصلهم، لماذا أجعل نفسي محل لتجارب غيري؟ لا نسيها يا أخوي، أنا أبقى بها، أنا ما نسيش، أنا أبقى بها. طريق لاحب واسع سلكه العلماء قرنا بعد قرن جيلا بعد جيل وأوصله. إن كان من شيء جديد فيكون مكملا نزيده نضيفه حسن. أما أن نلغي الشيء عليه الأئمة قرون ووجدنا بركته وثمرته وانتفع به خلائق من أمرته خلاص أمرت القبول أن الله تعالى غش هذا الشيء بالقبول. أحسب أن إمامنا ابن مالك رحمه الله كان مخلصا صديقا والله عز وجل ولم زكى الله أحد فيها كتاب عجيب وضع الله له قبولا عظيما لا نكاد نعرف كيفية حفظها رزقا في يد الإمام. يقول تنسب هذه الأبيات لأبي حيان قال له ألفظ نظيم ذي الخلاصة أنظر وتلك معاني تحت لفظ أمسح فما عرف الأقوام مقدار حقها ولكن ثناه أن مسلكها وعظ كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. أتيت بشيء بالغ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر. قالوا أتيت بشيء بالغ يا ابن مالك بشيء عظيم وفقك الله تعالى بشيء عظيم نسأل الله أن يرزقنا بما رزقنا أن يرزق الإنسان بشيء كذا يضع الله عليه القبول. قال له أتيت بشيء بالغ يا ابن مالك فأنت به حي في الناس وإن ضمك القبر. نسأل الله أن يرحمه وأن يغفره. وسائر علماء المسلمين أتيت بشيء بالغ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر أنت حي في الناس. كم بيننا وبين ابن مالك لا قبل ثمن قرون ونحن نقول قال رحمه الله قال رحمه الله قال رحمه الله فسبحان من أعطى عباده من خزائنه الواسعة. صلى الله تعالى جعلنا لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب. هذا ما يتعلق بالنظم على جهة الاختصار. أمر أخير تنبيهات مهمة تتعلق بهذا الشرح درس لم يتلف عنه وجوه للغد إن شاء الله. أولا طريقة الشرح الشرح سيكون وسطا وهو إلى الاختصار أقرب. الشرح شرح هذا الفيه إن شاء الله سيكون شرح وسطا وهو إلى الاختصار والإيجاز أقرب. سنوعنا فيه بحل كلام ابن مالك سنركز على القاعدة النحوية وهذا أهم شيء في النحو. وأنصح إخواني كثير من الطلبة لم يفتح عليهم في علم النحو بسبب تسرعهم وبسبب اشتغالهم بما هو ملح في النحو على حساب ما هو من عقده. الطلبة علاش ما يفهموش النحو تشغله الشواهد وبعض الخلافات الجانبية وهو القاعدة لم يضبطها. أهم شيء في علم النحو ضبط القاعدة النحوية يضبط هذا أول شيء بعد الشاهد كيس المهم جدا خاصة كانت مسألة خلاف ما وراء ذلك فهو نافذة خاصة للمبتدي. أهم شيء ضبط القاعدة ولذلك كثير من الشيوخ كانوا يدرسون ألفية مرتين يدرسها الطالب أول مرة يضبط يحفظ النص والمس ويضبط القاعدة. كانوا يدرسوها مثلا بالمكودي ولا بالعقل فقط يزيدوش أشبوني هذا زال ثم يقرون عليها مرة أخرى بشروح أوسع أشبوني وحاشية الصباب بإيشام وغيره. إحنا أنا الذي أنصر يا إخواني ضبط الألفية ضبط النص حفظه لو حافظوا يراجعوا له مش حافظ يحفظ ما تيسر له ثلاثة أشهر تقدر تحفظ فيها ثلث الألفية ولا ربعها ثلاثة أشهر 250 بيت ولا 300 بيت. فضبط النص وفهم القاعدة النحوية هذا الذي سنركز عليه. في الغالب لن نزيد عن ما ذكره المكودي ولا يعني في الغالب احنا يهمنا القاعدة وحسن تقليدها وفهمها. هذا ما انصح اخواني في المرحلة الأولى ونركز على القاعدة النحوية وضبطها وما زال على ذلك فهو نفل إن شاء الله تعالى. متوسط الأبيات اللي شرحوها ما تخلصش لها شيء ولازم فيها خير وبركة. متوسط الأبيات اللي نشرحوها 15 إلى 20 بيت. المدة الزمنية ساعة ساعة وربعين واستثناء المقدمة دائما فيها طول عادة فاليوم استثناء المدة السادسة وتأخرت عمدا لأن أعلم كثير من الطلبة ما يهتدي إلى المسجد ولا يعرف درس يبدأ الساعة السادسة إلا ربع ونكملوا ساعة درس فيه ساعة ساعة وربع إن شاء الله. هذا هو المتوسط ثم نرتاح قليلا 10 دقائق ما يقاربها أو يزيد عليها قليلا ثم اللامية درس اللامية يقوم نصف ساعة. يعني أنا نحرص لأن بعض إخواننا عنده التزامات حتى أنا عندي تدريس يعني أحيانا في مساجد أخرى بعد بين المغرب والعشاء، يعني تكون نهاية الدرس غير ربع، ثمانية غير ربع نحاول نكون كملنا الدرس. أخيرا شروح المنزل، شروح كثيرة، هل فيها شروح 40 شرح أنواع شروح المعاصرة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا أنصح به شرح ولا شرح المبتدئ، شرح ولا شرح، كان شرح تهاب المعاصر شيخ عبد العزيز الحربي شرح جيد يونس العزي، ولا شرح المكودي شرح حسب ابن عقيل جيد. فكهذه في هذه المرحله يكفي الطالب ان يعنى بهذه الشروح، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للنسخ غدا ان شاء الله نحاول نجيب نسخ ان شاء الله من الالفيه والاعلاميه، بارك الله فينا وفيكم. Oh.